الحسرة ما تطفيها ناري ليش رحتي تأخرتي حتى ميل الساعة مل من انتظاري وين صرتي عمري انتي انا بدونك حسرة ما تطفيها ناري ليش رحتي وجهي الشجرة ومر خريف بذكرياتي. هاي هي ماكو جاية، إذا ما تردي راح أعلن وفاتي. مشيت بشارع الصفنة، سألت الباسة والحضنة، وين ودعتش الوقت وين؟ بدو الهجس يحملة وعيونك ولا قدر له. كافي يا حبيبة صدق فيحتي شحوالة، صدري مسجون القلب والحزن حارس وجماله. من مشيتي دجلة يبجي.